اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم اهد اولادنا، اللهم اهد اولادنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم احشرنا تحت لواء حبيبنا، اللهم اوردنا حوضة ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله، من احب الله عرفه، ومن عرف الله احبه. كان العارف بالله الربيع بن الهيثم رضي الله عنه لا تفوته تكبيرة الاحرام وهو خارج المسجد، فلما اصيب بالشمل وشلت يمناه ورجله اليمنى كان يتوكل على الخالق ليذهب الى بيت الله، فقالوا له يا ربيع لم لا تصلي في بيتك فان الله جعل لك عذرا، فقال الربيع يعز على نفسي ان اسمع منادي الله ينادي حي على الصلاة ثم لا اذهب الى بيت الله. ابن ادم دنياك ساعات صراع السراج، وانما العقبى خلود المآل، دنياك ساعات صراع الزوال، وانما العقبى خلود المآل، فهل تبيع الخلد يا عاقلا وتشتري دنيا المنى والضلال؟ واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله وقف بين اصحابه ذات يوم يدعو الله فيقول: اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. قالوا: يا رسول الله، من الشقي المحروم؟ قال: تارك الصلاة متعمدا. الشقي المحروم هو تارك الصلاة متعمدا، لا عذر للصلاة. ان قدرت على القيام فصل قائما، والا فجالسا، والا فعلى جنب، والا فمستلقيا، والا فمشيرا برموش عينيه، والا فاجر الصلاه على قلبي. اذا وجدت الماء فتوضا، اذا لم يكن ماء فتيمم بالتراب، اذا لم يكن ماء ولا تراب فصل وانت فاقد الطهورين، ولا عذر للصلاه. يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، جعلت حياتك للثمان ربيعة، ومشى بشيرك في الآلام مسيعة. الله أكبر حين بشر قائلا، وهب الاله الى الانام شفيعا. صلى عليك الله يا علم الهدى. يا علم الهدى صلى عليك الله، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، يا حراس العقيدة إلى أين؟ إلى كلية الطب، لأي الجامعات؟ لجامعة القاهرة. ولماذا؟ لأن هناك فرقة ظهرت تدعو دعوة غريبة إلى الإسلام، والسكوت عن الحق شيطنة خرساء، ولعن الله قوما ضاع الحق بينهم. وعندما انتقل الى كلية الطب بجامعة القاهرة، فليس المقام مقام كلية، انما المقام اوسع من ذلك افقا وارحب مجالا. ايها السادة الاعزاء، تعالوا معي ومع الدرس 98 بعد 100 الى هناك. نحن الان التقينا مع بيانات تلك الفرقة اسمها غريب، سمت نفسها أسرة النور، وعقدت مقارنة بين النور وبين ما تدعو إليه الفرقة، فعجبت. لقد درسنا في علم المنطق ان العلاقة بين الاشياء اربعة، اما ان تكون العلاقة ترادفا او تباينا او عموما وخصوصا وجهيا، يلتقيان في شيء وينفرد كل منهما في شيء، او عموما وخصوصا مطلقا يلتقيان في شيء وينفرد الاعم منهما في شيء. ولما عقدت مقارنة بين النور وبين ما تدعو اليه فرقة النور او اسرة النور، رأيت العنوان بالنسبة للموضوع كالقبر حفته الصهور وتحته عفن دفينه. نحن في عصر، نحن في عصر القابض فيه على دينه كالقابض على جره، وكم من التلاميذ يأتيني كل يوم في هذا المسجد، فصل 3 أيام أو أسبوع. لماذا؟ لأنه قدم كلمة دينية في إذاعة المدرسة الصباحية، لأنه اختار آية تقول ولو كره الكافرون. ألم تعلم أن هذه الكلمة يا بني تؤذي غيرنا؟ اذهب على ان لا تعود بعد الفصل الا تائبا عن الكلام في الدين. المدرسة مدرسة والدين دين. المدرسة لا دخل لها بالدين، انما الدين هناك في بيتك، فاذهب الى بيته فلا يجد دينا انما يجد شيطانا رجيما وخدما يسمى التلفزيون. مباريات الكرة تذاع بعد العصر وبعد منتصف الليل. بالعربي مرة وبالاجنبي مرة حتى لا يذاكر الطلاب. الدولة تحاربنا حتى في مذاكرة اولادنا. اصنام. اصنام في البيوت. وافلام في البيوت. ومباريات ومسرحيات. يا سيدي يا رسول الله. يا سيدي انا نسير بقفرة زاد الهجير بها وقل الماء. يا سيدي كن للنجاة شفيعنا. يا خير من شهدت له الشفعاء. تعالوا. تعالوا لنحاكم أسرة النور أمام محكمة تسمى محكمة الإسلام العادلة يرأسها الحبيب محمد وعن يمينه أرى أبا بكر وعن يمينه من الجهة الأخرى أرى عمر وأرى بلالا ينادي على زعماء تلك الفرقة. يا زعماء أسرة النور. لقد فتحت الجلسة. إليك يا رسول الله. إليك أقدم عريضة الاتهام. هذه الفرقة انا اعتبرها من اعنف الفرق ومن اعداها ومن اضلها ومن اجرعها على هدم الاسلام. اسمعوا ماذا يقولون. قالوا ان الله تعالى يقول في القرآن لا اكراه في الدين. قلنا صدق الله. فتعالوا معنا لنفسر لكم ما هو الدين. ذهبنا معه. فقالوا ان الدين كما بينه حديث جبريل هو الاسلام ثم الايمان ثم الاحسان ثم متى الساعة. قلنا ماذا تريدون من هذا الشرح والتفسير. قالوا اذا كان الله يقول لا اكراه في الدين والدين شهادتان وصلاة وزكاة وصيام وحج وايمان بالله والملائكة والكتب واليوم الاخر والرسل والقدر فانه لا اكراه في الاسلام. بمعنى انك اذا رأيت انسانا يصلي فهو يصلي. فان ترك الصلاة فدعه. لا تحاكمه. لا تعنفه. لا تعاقبه. لان الله يقول لا اكراه في الدين. والصلاة من الدين فلا تكره احدا على الصلاة. الزكاة من الدين لا تكره احدا على الزكاة. اذا رأيت انسانا يفطر في رمضان لا اكراه في الصيام. اليس الصيام من الدين؟ لا اكراه في الصيام. اذا كان هناك من يملك ان يحج ولم يحج فلا تكرهه على الحج لان الحج من الدين ولا اكراه في الدين. في الدين لا اكراه في الدين تساوي لا صلاة لا زكاة لا صيام لا حج فرقة ظهرت وظهرت في مرتع خصيب في مرتع الجامعات. وما أدراك ما الجامعات؟ الجامعات قبل قيام الثورة كان شبابها هو الذي يقلق مضاجع بريطانيا العظمى على ضفاف القناة. شباب الجامعات هو الذي طرد جيوش بريطانيا التي بلغ عددها اكثر من 75,000 مقاتل. طردها شباب الجامعات بفضل هذا الهتاف. الله اكبر ولله الحمد. طرد جنود بريطانيا عندما نادى الشباب الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. فرض جيوش الاستعمار فتعالوا لنرى ماذا نقول لفرقة النور. أين النور؟ أين النور؟ إني تاريخ. أين النور؟ إني حائر. لا إكراه في الدين، والدين الصلاة فلا إكراه في الصلاة، الدين زكاة لا إكراه في الزكاة. من صلى صلى ومن لم يصل فليس عليه حكم، ليس عليه حكم اذا ترك الصلاة. ولقد بحثت في عارضة الدعوة فوجدت ان التركيز كله على الصلاة. اذا هدم بالصلاة، الصلاة عماد الدين، من اقامها فقد اقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، واراك تجلس بين ابي بكر وعمر يتألق النور على جبينك وتتلألأ الحكمة بين ثناياك، يتفجر العلم من جوانبك وتنطق الحكمة من نواحيك، ماذا تقول لتارك الصلاة يا حبيب الله؟ اسمعوا اسمعوا، فإن المستقبل شديد الظلم. غدا سنموت، وكلما مات عالم لا يملأ مكانه. غدا يموت العلماء العاملون، وتبقى الخفافيش في الظلام، والازهر قد نضب معينه، الازهر جفت منابعه. يوجد في جمهورية مصر 40,000 مسجد. عدد الائمة الذين يعملون بال40,000 ألف إمام، و830,000 مسجد ليس لها أئمة مؤهلون. تبيت تشكو لربها ظلم العباد، جفت المنابع ونضب المعين، وظهرت فرق الضلال، وامريكا تريد ان تصفي الاسلام. امريكا ده فاطي لها ورمالها ورياحها وعواصفها ومغرياتها وانضمت اليها اسرائيل وظهرت صرخ الضلال. الصلاة من الدين، لا إكراه في الدين. الزكاة من الدين، لا إكراه في الدين. الصيام من الدين، لا إكراه في الدين. سيدي يا رسول الله، ما حكم تارك الصلاة؟ يقول الحبيب المصطفى: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. لا إكراه في الدين. أنا أناقش رئيس تلك الفرقة: ما هو الدين؟ ما المقصود بكلمة الدين؟ الدين يطلق ويراد به الجزاء، كما في قوله تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الدين هنا بمعنى الجزاء. وكما في قوله تعالى: مالك يوم الدين. الدين بمعنى الجزاء. وكما في قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. الدين هنا بمعنى الجزاء. والدين يأتي ويراد به الإسلام، كما في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والدين يأتي ويراد به الملة: لكم دينكم ولي دين. والدين يأتي ويراد به الزعم، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي في زعمهم. فماذا تريد من الدين هنا؟ أتريد الجزاء؟ أم تريد الملة؟ أم تريد الإسلام؟ أم تريد الزعم؟ عجيب أمر هؤلاء الناس، يدخلون على القرآن من باب خلفي دون ان يكون معهم اجهزة فهم القرآن. يشترط لمن فسر القرآن ولمن دخل في حصول القرآن ان يكون دارسا لقواعد اللغة دراسة وافية، فيدرس القواعد العربية من نحو وصرف، ويدرس الادب من نثر وشعر، ويدرس البلاغة بابوابها الثلاثة: بيان وبديع ومعان. يدرس البيان من الاستعارة والتشبيه والكناية. وانا اتحدى رئيس هذه الفرقة، ساوجه اليه سؤالا، وهذا السؤال في اللغة العربية في لغة القرآن: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وفي آية أخرى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. إنني أوجه هذا السؤال إلى من أراد أن يفسر الدين على حسب هواه. وهذا السؤال أشهد الله درسناه في السنة الأولى الابتدائية في الأرض، ومضى على دراستي له 36 عاما. أقول له: إن الإعراب رفع بالضم ونصب بالفتح وجر بالكسرة وجزم بالسكون، لكن خرج عن هذه القاعدة 7 أشياء. فما هي؟ إذا فسر لنا هذه الأشياء 7 كان له الحق أن يقول في القرآن. وأنا سأشرح له الأشياء 7 وأسأله بعد ذلك سؤالا آخر. خرج اولا عن هذه القاعدة الاسم الذي لا ينصرف، فانه لا يجر بالكسرة انما يجر بالفتح، وخرج الاسماء الخمس فانها ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء. وخرج جمع المؤنث السالم فانه ينصب بالكسره لا بالفتحه. وخرج المثنى فانه يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المقصور ما بعدها. وخرج جمع المذكر السالم فانه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. وخرج الافعال الخمسة فانها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. وخرج الفعل المحتل الاخر فانه يجزم بحذف حرف الحلة لا بالسكون. هذه سبعة اشياء. فتعال ليسألك سؤالا اخر، ما هو الاسم الممنوع من الصرف؟ والله الذي رفع السماء بلا عمل، لو اجبتني على هذا السؤال فسوف اقدم استقالتي لانني لست اهلا لصعود المنابر، لصعود منابر رسول الله. لو عرفت الاسم الممنوع من الصرف تعريفا، مجرد تعريف، فلن اكون اهلا لان اخاطبه. يا معشر السادة، الدين في قوله تعالى لا اكراه في الدين هو العقيدة. لا اكراه على الدخول في عقيدة الاسلام. قال تعالى قد تبين الرشد من الغي، ثم قال لم يقل فمن صلى صلى ولا من زكى زكى، انما قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اتدرون ما العروة الوثقى؟ قولوا جميعا لا اله الا الله. هذه هي العروة الوثقى، الصلة القوية لا انفصام لها، انما هي متصلة الى يوم نلقى الله. الدين هنا يا اسرة الله حيث لا نور وانما ضلال وبهتان. الدين هنا بمعنى العقيدة. الله تعالى لا يكره احدا على الدخول في عقيدته. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لا إله إلا الله. شاكرا، شاكرا هكذا بصيغة اسم الفاعل، وكفورا هكذا بصيغة المبالغة. لماذا قال في الشكر شاكرا وقال في الكفر كفورا ولم يقل إما كافرا وإما شكورا؟ لماذا عبر بالشكر بصيغة اسم الفاعل وعبر في الكفر بصيغة المبالغة؟ لأن الكفار أكثر عددا من الموحدين. قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وهديناه النجدين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله أراد بنا وأراد منا، فأخفى ما أراد بنا وأظهر ما أراد منا، فاحتججنا بما أراد بنا وتركنا ما أراد منا. الدين هنا نصرة الله معناه عقيدة التوحيد، بدليل أن الله تعالى ذكر قبل هذه الآية آية الكرسي، آية العقيدة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ذكر قبل لا إكراه آية الكرسي. وآية الكرسي سيدة آية القرآن الكريم، لأنها اشتملت على اسم الله الأعظم الحي القيوم، ولأن الله ذكر فيها 17 مرة، مرة باسم الظاهر، ومرة بالضمير البارز، ومرة بالضمير المستتر. وبعدما إقراها في الدين قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات هنا ظلمات الشرك، والنور هنا هو نور التوحيد، ليس نور أسرة النور، إنما هو نور لا إله إلا الله. كان الحبيب يقول لأصحابه: جددوا إيمانكم. قالوا: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وجمع الظلمات هنا وأفرد النور. لماذا؟ لأن نوازع الظلمات ومسالك الظلمات كثيرة: ظلمة الشرك، وظلمة الهوى، وظلمة المغريات، وظلمة الشيطان، وظلمة الضلال. أما النور فواحد، لأنه لا إله إلا الواحد. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الشيطان يخرجهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلا إقراء في الدين، سياقها وسباقها ولحاقها يدل على أن الدين هنا هو العقيدة، وخير ما تفسر به القرآن القرآن ذاته، خير ما تفسر به القرآن القرآن ذاته. لا إقراء في دخول الدين، ولكن من دخل الدين وقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، من دخل الدين فقد أصبح أمام الله ملتزما بأداء كل ما فرض الله والبعد عما نهى الله. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أصبح واجبا عليه أن يصلي وأن يزكي إذا وجد نصاب الزكاة، وأن يصوم إذا لم يكن مريضا أو على سفر، وأن يحج إذا وجد الاستطاعة. ومن عمى القلوب أنهم لما قالوا إذا صلى الإنسان صلى، فإذا لم يصل فلا إكراه في الدين والصلاة دين، استشهدوا بقوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وأقول لهم إن هذه الآية حجة لنا وعليكم، وليست حجة لكم أبدا، لأن الله لم يقل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مصلين؟ إنما قال حتى يكونوا مؤمنين. واقرأوا الآية من أولها. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الإيمان، لأن الإيمان عقيدة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما الصلاة والزكاة والصيام والحج فإن من قال لا إله إلا الله أصبح ملتزما بأدائها وأركانها وشروطها. فما حكم من ترك الصلاة؟ وحدوا من لا يغفل ولا ينام. ما زالت المحكمة منعقدة برئاسة الرسول محمد، وما زلت مع حضراتكم في صحة الحق، وما كان الرسول يتوسط النجمين اللامعين على منصة القضاء. ما حكم من ترك الصلاة؟ اجمع الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وكذلك ائمة العقائد ان من ترك الصلاة جحودا بها، يعني قلت له صل قال لك ليس هناك شيء يسمى الصلاة، انها تعطل الانتاج، انها تضيع الوقت، الى غير ذلك من فلسفة كارل ماركس. اجمع الائمة على ان من جحد فرضية الصلاة فهو كافر مرتد عن دين الاسلام. وجب على امام المسلمين ان يقيم عليه الحد قتلا، فاذا ما قتل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويبعث يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذا من تركها جحودا وانكارا لفرضيتها. اما من تركها كسالا عمدا كما هي حال غالبية المسلمين في زماننا هذا، صل يا فلان خدنا على جناح، الا تعتقد ان الصلاة فرض؟ اعتقد. لما لا تصلي؟ كسلان. ما حكم من تركها كسلا؟ قال الامام احمد كافر، كافر يجب ان يقام عليه الحد قتلا. أسرة النور ظنت أن الذي يقتل هو أنا وأنت، نقتل الذين لا يصلون. لا يا أسرة النور، إنما الذي ينفذ الأحكام هو ولي أمر المسلمين، هو ولي أمر المسلمين. قال الإمام أحمد إن تارك الصلاة عامدا كسلا كافر. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ويقتل، على امام المسلمين ان يقيم عليه الحد قتلا. اما الامامان مالك والشافعي فقالوا ليس بكافر ولكنه يستتاب، يدعى الى التوبة، فان تاب فبها وان لم يتب يقتل حدا. وقال ابو حنيفة تارك الصلاة عمدا كسلا يحب. يصليها. هذه احكام الله في تارك الصلاة. اما اسرة النور فهي تريد ان تمسك بالقلم الاحمر وتشطب على هذه الاحكام كلها. فاذا صلى المؤمن صلى، اذا لم يصل فان الصلاة دين. والله يقول لا اقراء في الدين. الدين هنا هو العقيدة يا اسرة النور. ولو قرأتم سبب نزول الآية لصححتم افكاركم. ان هذه الآية الكريمة نزلت بعدما دخل الحبيب المدينة المنورة. جاءه رجل يسمى الحصيني من بني سالم بن عوف، وقال يا رسول الله انا امنت بالله وبالاسلام وبك يا حبيب الله، لكن لي ولدان نصرانيان، افارغمهما على الاسلام؟ اقرئ كل واحد منهما على الاسلام؟ هما يدينان بالنصرانية، هل ارغمهما على الاسلام؟ وقبل ان يجيب الحبيب المصطفى نزل الامين جبريل بقوله تعالى لا اكراه في الدين. الدين هنا معناه الاسلام، معناه العقيدة. ولكن هؤلاء اذا قرأوا القرآن يقرؤونه بقلوب بعيدة عن نور الرحمن. من الخطأ ان يقول الانسان ما لا يعلم، ان يقول الانسان ما لا يعلم، وان يعلم قبل ان يتعلم، ولا يخاف ان يأثم، واذا أثم لا يندم. يجادلون بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان. يجادل بالقرآن، اخوف ما اخاف على امتي. كأنك يا حبيب الله تعيش بيننا الان، والله كأن الرسول يعيش بيننا الآن، والله كأنه يذهب في كل مكان بيننا. أخاف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. تعالوا يا وإذا قلت لا إكراه في الدين بمعنى الصلاة والزكاة والصيام والحج. إذا لا إكراه في الدين بالمعنى الآخر بمعنى الإيمان، يعني إذا آمن العبد بالله أصبح مؤمنا، إذا لم يؤمن بالملائكة لا إكراه في الدين، لم يؤمن بالكتب لا إكراه في الدين، لم يؤمن بالرسل لا إكراه في الدين، لم يؤمن بالقدر لا إكراه في الدين، لم يؤمن بالبعث يوم القيامة لا إكراه في الدين. أليست هذه ضمن أركان الحديث التي استشهدتم عليها به؟ ثم تعالوا بعد ذلك لا إكراه في الدين بمعنى في الإسلام والإيمان وبمعنى الحدود أيضا. إن الله حد حدودا، فإذا وضع سارق يده في جيبك وأخذ مالك وقلنا تعالى لنقيم عليك الحد أيها السارق، قلت لا إكراه في الدين، دعه يسرق، دعه يسرق، لا إكراه في الدين. إذا دخل لص بيتك وحرق ما فيه وأحيل للحكم الإسلامي أترضى أن تقول لا إكراه في الدين؟ إذا دخل أحد المجرمين بيتك وأراد الزنا بزوجتك وقلنا له هذا حرام يستحق الجلد ان لم يكن متزوجا والرجم ان كان متزوجا. اتقول بعض يسري لا اكراه في الدين؟ دعه يسرق لا اكراه في الدين؟ دعه يشرب لا اكراه في الدين؟ دعه يقذف لا اكراه في الدين؟ دعه يقتل لا اكراه في الدين؟ هذه اسرة النور وتلك دعوتها. لا اكراه في الدين اي لا اكراه في دخول الدين. اما من دخل الدين فقد اصبح ملتزما باحكام الله. ايها السادة الاعزاء، وقبل ان يضيع بساط الوقت من بين قدمي، وقبل ان ينطوي بساط الزمن، فانني اؤجل الحكم الى ما بعد جلسة الاستراحة. ايها السادة الاعزاء، استودعك يا رسول الله، واستودع صاحبيك العظيمين وبلال المؤذن، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الى ما بعد جلسة الاستراحة، واعود بحضراتكم من هنالك حيث اسرة النور ولا نور، الى هناك حيث محكمة الحبيب محمد، الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب على بابها تارك الصلاة مع فرعون وامان وقارون وابي بن خلف. ايها السادة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، تعالوا على جناح السرعة الى محكمة الاسلام العادلة لنستمع الى النطق بالحكم من سيد الانبياء والمرسلين سيدنا محمد. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. سيدي، لقد عرضت امامك عريضة الدعوة وحيثيات الحب، واترك المجال لسيد الانبياء والمرسلين ليتلو الحكم كما يلي. الحبيب محمد الان اقرأ علينا الحكم الفاصل في تلك الفتن التي تموج موج البحر. يقول رسول الله في هذا الحكم، قال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويلحق النبي هذا الحكم بمذكرة تفسيرية فيقول: ستكون فتن. قال علي: فما المخرج منها يا رسول الله؟ ما المخرج من هذه الفتن يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى: كتاب الله. كتاب الله. ايها السادة الاعزاء، ان اسرة النور قامت بعمل يعتبر جريمة في حق الاسلام، فجاءت الى الاحاديث التي نطق بها الحبيب المصطفى وبعثتها وحكمت العقل فيها والعقل لا يحكم ابدا على حديث الرسول، لان العقل مخلوق مخاطب هو مناط التكليف، فكيف يكون العقل حكما وهو مخاطب بالتكليف؟ افغير الله ابتغي حكما؟ لا اله الا الله. هذه الوصرة طعتت حديث الحبيب المصطفى. وهناك كتاب خطير اسمه الاضواء القرآنية في اكتساح الاحاديث الاسرائيلية وتطهير البخاري منها. هذا الكتاب لما تصفحته يحتوي على 550 صفحة، وطبع طباعة أنيقة وفخمة. أتدرون بكم يباع؟ ب50 قرشا. أي أن هناك جهات إرسالية ساهمت في طبعه وإخراجه. هذا الكتاب ضعف وكسب النبي في صحيح البخاري في 122 حديث صحيحة. كذبوا فيها النبي، كذبوا فيها الصادق الامين محمدا. 122 حديث، 122 حديث صحيحة في البخاري. ولما بحثت عن المؤلف، من هذا؟ من هذا الذي وضع البخاري امامه وامسك بالخنجر المسموم وطعن في حديث الامين المأمون؟ حسبته من هيئة كبار العلماء، حسبته رجلا شاب شعره وعميت عيناه في كتب الازهر، ولكن صدمت عندما علمت ان المؤلف جندي عسكري في القوات البحرية بمدينة الاسكندرية. وقرأت الكتاب ورأيت المؤلف لا يعرف بما يرفع المسنة ولا بما ينصب جمع المذكر. رأيته يرفع المثنى بالياء وينصبه بالواو. رأيته لا يعرف من العربية إلا اسمها، ولا من اللغة إلا رسمها، ومع ذلك استباح لنفسه أن يضعف الإمام البخاري وان يكذب الحبيب المصطفى. سيدي اعد الحكم مرة اخرى، فان الرجال اربعة، رجل يدري ويدري انه يدري فذلك عالم فاسألوه، ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل يدري ولا يدري انه يدري فذلك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك مكابر فامقتوه. الرجال اربعة. أعد الحكم مرة أخرى يا حبيب الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه صراط رسول الله هو لا اله الا الله. اتبعوه لا تتبعوا سبيل المفسدين. شكرا لك يا حبيبي يا رسول الله، شكرا لك يا صديق، شكرا لك يا عمر. تعالوا لنرى ما صارت اليها عقائد الامه. كلما جاء العام الميلادي الجديد فوجئنا باجهزة الاعلام عندنا مقروءة او مرئية او مسموعة تقدم لنا شخصا يسمى الفلكي. ما دوره؟ ما وظيفته؟ ما رسالته؟ ينبئنا بالغريب الذي سيحدث في العام القادم، وكأنه شارك الله في حلم الغيب. في العام الماضي في اوائل عام 1980 قال الكذابون الفلكيون المنجمون ستحدث احداث في العالم العربي ومنها انقلاب عسكري في ليبيا وخواطير القذافي واسقط حكم. ومضى عام 80 والقذافي ما زال يحكم ليبيا، بل انه وسع نفوذه فذهب الى تشاد وقواته الان على حدود السودان. هل مات القذافي؟ هل انقلبت ليبيا عسكريا؟ كان الواجب بعد ذلك ان يستحي هؤلاء الكذابون من الله، ان يستحوا من الله، لان الله قال لحبيبه ومصطفى، اسمعوا ماذا قال الله لحبيبه: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ان امرأة مات ابنها وذهب النبي ليعزيها فيه، فقالت الام لرسول الله: اهو في الجنة ام في النار يا رسول الله؟ اتدرون ماذا قال الرسول؟ قال لها: هو اعلم بحاله مني. ثم تلا قوله تعالى: وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. كان الواجب على الكذابين الفلكيين الذين قدمناهم على شاشة المفسدين المصري وفي صحفنا ان يفتحوا من الله، فلم يمت القذافي ولم ينقلب عسكريا. اتدرون ماذا قالوا هذا العام ومنذ ايام قلائل؟ قالوا: ستحدث اخبار خطيرة. ماذا؟ سيموت الخميني. طب لماذا لا يموت السلطان قابوس سلطان عمان؟ لانه معنا، لانه معنا. لماذا الخميني؟ لانه ليس معنا. قالوا: سيموت الخميني هذا العام. ولست ادري والله انا لست ادري هل نحن مسلمون حقا، هل نحن قرأنا قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكرون، امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اله مع الله تعالى الله عما يشركون، امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض اله مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، الله الله الله لماذا كل هذا، لماذا ساق القرآن كل هذه الآيات لنتيجة واحدة أتدرون ما هي؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أبعد هذا من أتى ساحرا أو عرافا ثم صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. حديث الحبيب المصطفى أمة تنتسب إلى الإسلام تزعم أن غير الله يعلم الغيب، لا، إن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه رأى ملك الموت ذات ليلة في المنام فسأله يا ملك الموت كم بقي من عمري، فأشار ملك الموت بأصابعه الخمسة فقال له الإمام 5 سنين أم 5 شهور أم 5 أيام ولم يرد عليه ملك الموت، واستيقظ الإمام من نومه وذهب إلى ابن سيرين وقص عليه الرؤيا فقال له ابن سيرين ما هي سنون ولا شهور ولا أيام، إن ملك الموت يريد أن يقول لك إن سؤالك هذا في خمسة امور من الغيب لا يعلمهن الا الله. الا الله. ان الله عنده علم الساعة. وينزل الغيب. ويعلم ما في الارحام. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس باي ارض تموت. ان الله عليم خبير. أبعد هذا. أبعد هذا يقال ان فلانا سيموت. وان فلانا سينتصر. وان فلانا سيعتزل. وان فلانا سيحكم. قل اللهم مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء. وتنزع الملك ممن تشاء. وتعز من تشاء. وتذل من تشاء. بيدك الخير. انك على كل شيء قدير. من الذي يعلم الغيب? من الذي يعلم الغيب? من الذي لا يسأل عما يفعل? سليمان بن داود كان جالسا مع احد وزرائه. فدخل زائر. وجلس. وبعدما انصرف الزائر قال الوزير للملك. ايها الملك. من هذا الذي كان يزورنا? قال سليمان الوزير ولماذا تسأل عنه? قال انه كان يطيل النظر الى وجهي. قال له سليمان انه ملك الموت. ارتعدت اعصاب الوزير وتفككت اوصاله. وقال يا سليمان ارجوك ان تأمر الريح ان تحملني الى بلاد الهند. فما كان لي ان اجلس في مكان جلس فيه ملك الموت. وامر سليمان الريح ان تحمل الوزير الى بلاد الهند. وكانت الريح اشد سرعة من البرق الخاطف. وبعد لحظة فوجئ سليمان بملك الموت يزوره مرة اخرى. فسأله سليمان لماذا كنت تطيل النظر في وجه الوزير? فقال ملك الموت يا نبي الله ان الله تعالى امرني ان اقبض روح وزيرك في بلاد الهند. فلما جئت لازورك وجدته جالسا عندك. ولم يبق على قبض الروح الا لحظات. والله امرني ان اقبض روحه في مكان ببلاد الهند. فعجبت كيف اقبض روحه وهو عندك? فلما ذهبت في الموعد المعلوم وفي المكان المعلوم في بلاد الهند وجدته ينتظرني هناك. وجدته ينتظرني هناك. وجدته ينتظرني هناك. فقبضت روحه في المكان الذي حدده من لا يغفل ولا ينام. قبضت روحه هناك في المكان المعلوم وفي الوقت الموقوف. من الذي حدد المكان? ومن الذي حدد الزمان? ومن الذي يعلم ما في الاكوان؟ ومن الذي رفع السماء بلا عمد؟ ومن الذي ضمن الارزاق؟ ومن هو الخلاق؟ ومن بيده كل شيء؟ اتقوا الله يا حكام مصر، اتقوا الله يا حكام مصر، لا تضللوا المسلمين. ليس في الاسلام فلقي، وليس في الاسلام منجمون، وليس في الاسلام سحرة. من سحر فقد كفر. وليس في الاسلام عرافون. اتقوا الله ايها المسؤولون عن الاعلام، ان لم تتقوا الله فاسأل الله ان يبتليكم ببلاء. اتقوا الله، اتقوا الله ايها القائمون على الاعلام، اسأل الله في هذه الساعة وفي هذه البقعة ان يريح الارض منكم. يا من ضللتم العباد، يا من افسدتم الاخلاق، يا من ضيعتم الارزاق، ايها المسلمون الاعزاء اصطلحوا مع الله، اصطلحوا مع الله فلان سيموت وفلان سيحيا كأنهم عينوا على اللوح المحفوظ، كأنهم عينوا على صفحة الغيب. آلهة صغار، آلهة صغار يعلمون الغيب في مصر. إن كنتم تعلمون الغيب يا دجالون يا كذابون، فلماذا لم تعلموا بالنكسة قبل وقوعها؟ لماذا لم ترسلوا علمكم الى وزارة الدفاع الاسرائيلية وتأتون بالاسرار العسكرية؟ كذب المنجمون ولو صدقوا، وكذب المنجمون ولو صدقوا. ان مثل المنجمين كمثل ملك اعلن في مملكته ان عنده حمارا، فمن جاء وعلم الحمار اللغة الانجليزية اعطاه الملك قصرا وخدما وحشما، ومن اعرض وجاء وقال انا اعلمه ولم يعلمه حكم الملك عليه بالاعدام شنقا. فلم يتقدم الى الملك احد، لكن احد الحشاشين تقدم الى الملك وقال له يا مولانا انا جدير ان اعلم حمارك اللغة الانجليزية، سانهق بالانجليزي واكل بالانجليزي واشرب بالانجليزي. وكان على الملك ان يقول له يو ار ايدونكي، انما قبل تعلمه الانجليزية. قال الحشاشنا ولكن لي عندك شرطا يا مولانا، ان تعطيني مدة لا تقل عن 50 عاما. فقال له الملك انا موافق، هذا مفتاح القصر وتلك مفاتيح السيارة وهذا هو تلميذك الحمار، فخذ تلميذك واذهب به الى قصرك والخدم تحت يديك والطعام والشراب مهيئ لك. وذهب اصحاب المزاج الى صاحبهم، أجرنت حتى تقبل تعليم الحمار اللغة الإنجليزية؟ فقال لهم ألم تعلموا ما اشترطت على الملك؟ اشترطت علي 50 عاما وسوف تنحل العقدة اما ان يموت الملك اثناء الخمسين، واما ان اموت انا فاكون قد استفدت بهذه الايام في القاف، واما ان يموت الحمار فيستريح منا. فكذلك الفلكيون عندنا، فلان سيموت ان مات مات، لقد قلنا انه مات، وان لم يموت فلا بد ان يكون دفع عشوة لملك الموت. اي شيء عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، لا يعلم الغيب الا الله. اللهم صحح عقائدنا، اللهم سخر قلوبنا، اللهم ارم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واهلك اعدانا. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي، محلل طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. سمعوا الصلاة عليه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اول ما دخل الاسلام في قلبي كنت امشي ذات ليلة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة الحاقة. بالك. فقلت في نفسي: ان هذا الكلام كلام شاعر. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في اخرها، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. فقلت في نفسي: ان هذا الكلام كلام كاهن، فسمعته يقرأ ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. فقلت: ان هذا الكلام كلام محمد، فسمعته يقرأ تنزيل من رب العالمين. انا عايزك توحد يا مسلم، تقول لا اله الا الله. يا سلام. شوف سيدنا عمر بيقول: اول ما دخل الاسلام في قلبي بايه؟ بالقرآن. حلاوة القرآن. سبحان الله. كان بيقرأ ايه النبي؟ بيقرأ سورة الحق. وعمر كان بيسمع ازاي؟ بيسمع بأذن القلب. طب يا ما نزل تسمع قرآن. مش واحد داخل النار راح يعدي سمع المقر بيقول: وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرة، اللهم اجعلنا جميعا منه. هو عارف زمرة ايه؟ هو عارف زمرة ايه؟ زمرة انه بين. والتاني يسمع المقر يقول: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يوم يقول له ربنا يفيدك. يفيده ايه؟ ما هو 70 ذراع، وانت عايز تبني ده يا بقى. فمن سمع القرآن بأذنه وبين الأذن والقلب حجاب، أو قرأه بلسانه وبين اللسان والفؤاد سور له باب، فهو كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ولذلك شوف النبي بيقول لنا ايه؟ بيقول: اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. يا سلام يا سلام. رجالة بعد ما كان معانا الصلاة على حبل الله محمد. والله العظيم تمر عمر سمع آية وهو أمير المؤمنين سمع آية من سورة الطور قعد أيام فيها شهر كامل. والله ماشي بالليل لها واحد قاعد في البيت سيدنا عمر راح قبل الفجر بشوية سمع واحد في البيت بيقول بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع. والله يا عمر بعد ما سمع ان عذاب ربك لواقع وقع على الارض مغشيا عليه غد مغشى عليه لغاية ما واحد ماشي راح يصلي الفات لا ده نايم من اللي نايم هنا ها اسمع انت يوم التاني يقول له امين تقدم ها من اللي نايم بيحركه لا امير المؤمنين. والله العظيم الاية دي قعدت سيدنا عمر شهر كامل مريض مريض سمع سورة الحق لرسول الله بس سمعها بقلبه ومن اللي بيراها اللي بيراها خير خلق الله. انا عايزك توحد يا مسلم تقول لا اله الا الله وتسمعها للصلاة على سيدنا محمد. يا سلام الحق اللي هي القيامة وربنا سماها حقا لانها ثابتة في الوقوع حق الشيء اذا ثبت والداء للمبالغة امر الحق بمعنى انه ثابت لا جدال فيه. اليوم ده رب حيبدا من امتى وانتهي امتى اليوم ده رجال يبدا عندما ينادي المنادي ان يقع العظام النخرة ايتها اللحوم المتناثرة قومي لفصل القضاء بين يدي الله الواحد القهار. الحق الساعة الثابتة الوقوع التي لا جدال في وقوعها لان الذي حكم بوقوعها هو الله الذي لا يغفل ولا ينام واحد الواحد العلام. اليوم ده يبدأ من احنا عندنا اليوم بيبدأ من الفجر وبينتهي الفجر 24 ساعة. يوم القيامة يبدأ من نداء المنادي إسرافيل ايتها العظام النخرة ايتها اللحوم المتناثرة قومي لفصل القضاء بين يدي الله. واللي يرى في المنام ان الساعة قد قامت اللي يشوف في المنام ان الساعة قامت والقيامة قامت عليه ان يحسن صلته بالله. ايوه انا عايز اطلع عليه ان هو يحسن صلته بالله. ليه؟ لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الطبراني وابن ابي الدنيا باسناد لا باس به النبي بيقول ايه اربعة في جهنم يؤذون اهل النار على ما بهم من الاذى يطوفون بين الحميم والجحيم. يا لطيف يا رب انا عايزك تروح وتسمعني الصلاة على سيدنا النبي. اربعة في جهنم يئسوا اهل جهنم اكثر من الغلب اللي هم فيه. اما احدهم ففي تابوت من النار. تابوت يعني صندوق مصنوع من النار من جنب. واما الثاني فتنزلق اخشابه من دبره. نصرين طلع من وراه وعمل يطوف حولها كما يطير الحمار في الراحة. وان الثالث سيسيل فمه قيحا ودمعا. واما الرابع سيأكل من لحمه. رواه الامامان الطبراني وابن ابي الدنيا. اربعة. يوم اهل النار يقول الناس دول غلبونا احنا ناقصين غل. ما تيجي تسألهم كانوا بيعملوا ايه في الدنيا دول. خدوا بالكم يا رجالة. عشان لو طلع واحد مننا من ضمن الصنف ده هيتوب الى الله. ربنا يرحمه. ربنا يرحمه. تعالوا شوفوا ايه. واحد استغربوا جدا دول عملوا ايه هتلاقوا امور منتشرة بين الحمام. والله هي بسيطة ومش بسيطة. هي بسيطة تركها بسيط. تركها بسيط. انما عزتها مش بسيط. يعني ممكن تتبقى اوه. تعال شوف حيثيات الحكم ايه. بس قبل ما تعرف الحيثيات سمع السرعة على سيد الكائنات. الاولاني هو في صندوق من النار. قال النار بيسألوه. كنت بتعمل ايه في الدنيا؟ قال لهم مت وفي عنقي اموال الناس لم اقضها. ها؟ فلان ما عندكش شقة. عندي بس شوف عندك كده 2000 3 العب في الله. ها؟ وحضري لك حتى على الدكتور اللي فات. حرمي الكلام. خد من يوسف 1000 ومن علي 2000 ومن احمد جنينة 3 جم الديانة عشان خاطر يطلبوا الورثة. ابوكو كان واخد مننا ديون ولا سكنة ولا تخببنا. هاتوا الفلوس. والله المرحوم ما كتبش كمبيالات. ما فيش حد بيكتب. والكمبيالات تنفع بيها يعني. تقولك المحكمة هتؤدي ديون يعني. ما هو بيقول لك باب المحكمة لها 7 ابواب زي ما انت عايز تروح روح. طالما ما يخافش من ربنا ده ربنا يرحمنا برحمته. قال له ياخد فلوس الناس وما يسددهاش قبل ما يموت. هينحط في الزنزانة بتاع النار ده. صندوق نار. صندوق. مصنوع من النار والعياذ بالله. انا عايز اتوحد الله. ولذلك شوف النبي بيروى حديث في صحيح البخاري. بيقول واحد ذهب الى اخيه وقال له يا اخي اقرضني 1000 دينار. لمدة سنة. يعني اديني 1000 دينار واجيبهم لك بعد السنة. فصاحب المال قال له هات كفيلا يضمنه. قال له كفى بالله كفيل. قال له هات شهيد. قال له كفى بالله شهيد. قال له خذ يا ابني 1000 دينار اجي لك من هنا اطلع لي من هنا. خذ لك امر الى الله. خذه. وكان بين الدائن والمدين بحرا. وفاتت السنة وبقينا اول يناير. الرجل حط الفلوس وخدهم عشان يعض البحر. الدنيا كانت هوا جامد ما علقاش ولا مركب تعدي لان البحر عائد والهواء عاصف الى ان غربت الشمس. هيعمل ايه ده انا موعده وجعلت الله كفيلا وشهيدا. هعمل ايه؟ فجاب كيس من الجن. كيس من الجن. وحط فيه 1000 دينار. وجاب خشبة. وبعد ذلك خرقها ووضع كيس المال فيها. وبعد الغص على كويس. ورماه في البحر. وقال يا رب لقد جعلتك شهيدا وكفيلا فأدي هذه الامانة الى صاحبها. شوف الوفاء. شوف الوفاء بعد ما سمعنا الصلاة على النبي. يا سلام. اللي بياخد من واحد النهاردة 50 سخسلة بيقول والله ما انت شايفها بعد كده. اللي يجي مستعوضة خير. او ماشي. او بس. وناوي انه ما يتقالوش. ناوي. ولذلك واحد بيقول له هتكلف لي جنيه. قال له بص ايدي الاول. قال له بص ايدك عشان جنيه. قال له ما عشان اخذ منك حبوس رجلك. لا اله الا الله. ولذلك الانسان ما يسددش، الانسان يدي اياه ما يفكرش في الرجوع ابدا. والله كده اللي يوصلك في حاجه اتهامه اذا جت حاجه ما جتش يبقى انت تطلع ربنا واليوم حسناتك. والله يا احمد الدهان قول له شو عمرك مرتين. خد يا عم اذن مني انك ما تجيبهاش ابدا. وخليها بجميله لان القرض له 18 حسنه عند الله. الحسنه ب 10 انما القرض ب 18. فلما تدي الواحد حاجه كلها لله خالصه وما توجعش دماغك. اوعى توجع دماغك. الرجل حط ال 1000 دينار ورمى الخشبه في البحر. اخيرا صاحب المال منتظر على الشاطئ الاخر. هنا طب احنا النهارده اول يناير اهو الشمس غابت واهو ده جزاء الفلسفه. قلت له هات شاهد. قال لي كفى بالله شاهد. هات كفى اهو ما جابهمش. الراجل ده خلاص قال لك اما اروح وامري الى الله. وقبل ما يروح لقى خشبه عماله تروح وتيجي قدامه كانها بتقول له ازاي صح. يروح يمين وراه يروح شمال. يا حاضر واحد مسلط الخشبه ما يكونش بدني ادم انما دي يعني مش مركب دي كنت الخشب. انا على كل حال اخد الخشبه بقى اللي لادي بارده او رطوبه احطها اكسرها واتكفى بيها. يلا خد الخشبه ده البخاري اللي بيقول هذا الحديث. واحد بيت يقولي يا رب مش هيدفعنا ديت خشبه نتكفى عليه. نقولي لا دوم نقوليته لا دوم. هاتي الشاكوش جابتوا الشاكوش. ما شافوش منكم فاجئ ضارب من الخشبة. لما ضرب الخشبة نزلت الصرخة. انا هو ايه ده يا فاجئ؟ ايه ده؟ عد الفلوس لها 1000 دينار بالملي. قال سبحان الله واستغفر الله لقد ظلمت النبي. الراجل يعني لما اتاخر ولقى البحر مش مساعد بعت لي البتاع الدين بتاعه عشان ما يخلفش وعد الله. خلاص اللهم بارك له. اخينا الثاني جه ثاني يوم ركب المركب وجاب 1000 دينار قليل. قال لك ربما دي خشبه يا بتاع مرشد بتاع القناه هيوزع لك بروح بعيد ولا بابا مش عارف فين دي خشبه لا فيها مرشد ولا فيها ركبي. قال لك انا هاخد برضه 1000 دينار واروح له بيها تاني يوم. راح تاني يوم السلام عليكم اسمح لي انا فخرت امبارح لان البحر كان لا يسمح بالركوب تفضل ال1000 دينار. واحد غيره كان يقول له يا ابني انت امبارح غلبتني وزهقتني. طب هات يا شيخ والله العظيم كان لحد بقى ده انت ده غير انت الحاجه اللي شفت من البلد التعالي. لا انت في معامله واقول لك يا شيخ كل كفى بالله حرفوني تقول لي كفى بالله. هات يا شيخ مش كان يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر اوي يقدر اوي. احنا عندنا يعني اساتذه في المساله دي والله كان يقدر اوي اوي اوي والله العظيم. ما ياما ناس بتاخد امانات وشيلها تجيب ويقول لك اذا الراجل نبه اقول انا كنت نسيه. ما نبهش يا ايه ما لا تفقد بالتقادم. يا اخويا ايه السطح اللي نازل عليك ده كله؟ ايه السطح ده اللي نازل عليك؟ ولذلك شر الناس يوم القيامه عند ربنا النبي قال كده. تعال شر الناس عند الله يوم القيامه ذو الشط. الشط يعني واحد معلق في العثار تحت صناره ويمشي على الرصيف. اذا الصناره شبطت في حاجه اهي الصناره انا عملت حاجه مش حاجه ابدا. ها؟ راجل فارش مش جاي على الرصيف ولا فارش بتاع السناره تاخد الحاجه وتنها ماشي. اذا قفش يقول السناره العلم هو اللي خطف المساله دي. ممكنش يفتش خلاص بالحرامي اللي طلع النخله يسرق طلع وهو قاعد بيسرق بالصباطه فوجئ بصاحب النخله طالع وجها لوجه قال له هدي الشم طلع. طب هو اللي بيشتري يطلع النخله يا ابني؟ ها؟ هو اللي بيشتري يطلع النخله؟ يعني والعكس بالله تخليه يقدر الراجل يقول له يا ابني حارسني هات الالف وانت خد الالف هات فيه. انما تعرف الراجل قال له ايه؟ ارجع مشكورا فقد ادى الله عنك. ده اللي في صندوق من نار اللي هو بيموت وفي عنقه اموال الناس. ولذلك رجال الانسان ما يستريبش الا اذا كان مطلوب.